باب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. وأرسل بالمدبر وبلده مكة. وهاجر إلى المدينة بعد الله بالنذارة الشرك يدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. يا أيها المدبر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرد فاهجر. ومعنى قم فأنذر أي قم. في قبره سئل عنها، وما تساهل من تساهل بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأسباب عدم معرفته للرسول. وما ارتكب من النواهي إلا بأسباب عدم معرفة من نهى عنها. ولذلك يوقر الرجل شيخه أو يوقر الرجل السيد أو يوقر الرجل الولي على زعمه، بينما يقال له الرسول ولا يوقره. قال الولي يخضع ولا يرفع ولا كلمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتأثر. لا هو السبب عدم معرفته للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول له قال الأستاذ سمعا وطاعة. قال الولي سمعا وطاعة. قال السيد سمعا وطاعة. ايش السبب؟ لأنه يعرفه، ولأنه يعظم في صدره، فبعضهم يعظم بعضا. بينما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتحرك ساكتا ولا يتأثر ولا ينتزع ولا يترك ما هو عليه. يرجع إلى الولي، يرجع إلى السيد، يرجع إلى الشيخ. ما هو السبب؟ السبب عدم معرفته للرسول، عدم معرفته للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما روى أنس حديثا عند أحد الأمراء وهو على سريره، نزل من على سريره ووضع خده في الأرض وقال سمعا وطاعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعا وطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا وقرت الرسول فأنت فهذا من إجلالك وإعظامك لمن أرسله والله. وأنت إذا وقرت العالم فهو من توقيرك للرسول لأنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. أنت إذا وقرت العالم أو وقرت الولي لما؟ لأنك تظن أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك أمر الرسول هو مقدم على أمر الولي، مقدم على أمر العالم، مقدم على أمر السيد، مقدم على أمر الشيخ. فاعرف أنت لأي شيء وقرت الولي، لأي شيء وقرت السيد، لأي شيء وقرت الشيخ، ما تدري. إلا أن بعضهم يعظم بعضا، فلا تخالف السيد، لا تخالف الشيخ، لا تخالف الولي. فقد ما هو السبب؟ السبب أنه يظن أنه متبع للرسول. فإذن صار التوقير والتعذير والمحبة والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم. وما تخلف من تخلف عن طاعة الله وتساهل بأوامر الله إلا بأسباب عدم معرفته للرسول. ما تساهل من تساهل بأوامر الرسول إلا بأسباب عدم معرفة الرسول. أصل معرفة الرسول أصل من أصول الدين. هذا هو الواقع لكثير من الناس. يعني إذا نظرت إليه إذا هو يعظم الأشياء، يعظم الأسياد، يعظم الأولياء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما له ما يلقي لأوامره بال. كل ذلك بأسباب عدم معرفته للرسول. المطلوب من المسلم أن يعرف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يغلو ولا يجفو ولا يفرط ولا يفرق، يكون وسط. فلا يغلو الذين يجعلون عيد المولد للرسول صلى الله عليه وسلم ويتلون أناشيد ويذكرون أشياء من الشركيات ويعملون قصائد يظنون أن هذا من محبة الرسول، وهذا والله من فضل الرسول. كما ينشدون قصة قصيدة البوصيري، البوصيري الذي يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، علومك علم اللوح والقلم. هؤلاء ماذا نقول فيهم؟ هؤلاء نقول إنهم غلبوا، هؤلاء نقول إنهم أفرطوا في حب الرسول. وقابلهم أناس آخرون فجفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وجفوا محبته، وجفوا توقيره وتعزيره، فلا يمر ذكره على بال، ولا ينشئون أولادهم على محبة الرسول، يشيون أولادهم على محبة الإسلام، بينما الرسول ما يذكرونه عند أولاده، ما يقول: هذا رسول الله أرسله الله إلى الناس جميعا، وطاعته فرض واجب ومحبته واجبة. والذي نفسي بيده يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا قدم الصحابة نحورهم أمام الرسول لأجل ما في قلب قلوبهم من محبة أهل الموالد أهل البدع. لو احتاج لهم الرسول في الأشياء التي احتاج إلى الصحابة ما قدموه. أهل الموالد وأهل البدع وأهل الخرافات الذين غلوا في حبه، لو احتاج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما احتاج للصحابة في الدفاع والذب والذرد عنه ما فعل. قد يقول قائل: لما؟ قالوا: إن الذي يعملون من البدع ومن إلغاء الشيطان ومن الخنين والطنين يجتمعون يأكلون يجتمعون مصائب، هذا يبكي وهذا يهز راسه وهذا يسلم على الثاني، كما هي هذه شيء شيان. لكن لو قيل لهم كما قيل للصحابة انهزموا، لأن هذا ما يرضي الله، فما يستطيعون ولا يستطيعوا مدى هذه حالة. ما نقدر بأعمالهم، يقول أنهم يحبون الرسول، كذب. هل يحبون الرسول صحابة الرسول رضي الله عنهم وأرضاه لما كان في جبل أحد وحصل ما حصل على الرسول؟ قال: من يردهم عنا وله الجنة. فعشرة كل واحد بعد الواحد يموت، قل نحري دون نحرك، يقدم نحره للسهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيموت الثاني الأول والثاني والثالث والرابع، وكله يعرف أنه ميت، لكن يفدي الرسول بنفسه. هؤلاء هم الذين يحبون الرسول. أما أهل الموالد وأهل البدع وأهل الخرافات وأهل القصائد، هذه ما عادت على الإسلام والمسلمين بخير، ولا جاءت على الإسلام والمسلمين بخير أبدا. ولو طلب منهم شيء في تعزير الرسول وتوقيره سوى هذه الأناشيد ما استطاعوا، ولا بذلوا نحورا أبدا. عليك ألا تغتر، عليك ألا تغتر بأفعالهم وتظن أنها من محبة الرسول. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يحب لنا شيء، وليس بالقصائد وليس بالاجتماع على الأكل الأعياد والخرافات، لا، يقدم محبة الرسول على ماله. لو ذهب ماله، لو ذهب ولده، لو ذهبت نفسه في محبة الرسول، محبة الرسول بالادعاء بالقصائد بالذب والذود عن سنته عليه الصلاة والسلام. فبهذا تعلم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه هي المحبة الحقيقية كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن لا تعرضن لذكرنا لذكرهم لذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ما يصير أحد لصحابة الرسول، لكن هذا كمثال، وأنك تحرص على محبة الرسول باتباعه، وإنما تصائل مثل الصحابة. وجل أثنى عليهم، قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولكن نقول هذا كميزان، أنت صائر، أنا ولد، أنت صائر ولن نصير كما كان الصحابة مع الرسول، لكن هذا كمثال للمحبة، كمثال للمحبة، وأن المحبة ليست في الأناشيد ولا في القصائد. أنت الحين لو لك ولد ويقصد يصيح محبك وإنه يحبك يا أبتي، يقصد يبكي وتأمر بأمر ولا يأتمر، تنهى عن نهي ولا ينتهي، يقول يا ولدي لا تقصد بي، لا تبكي، أنت تعلمني أمرتك وانتهى عما نهيتك، يكفي منك هذا يا ولدي، ما بك تبكي وتقصد، وهو لك يقصد أنك تعرف محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نغلو ولا نفرط ولا نجفو ولا نفرط نفرط، كما أننا لا نقول بعض الناس يجفو الرسول فلا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينشي أولاده على محبة الرسول. معرفة الرسول مهمة، معرفة الرسول مهمة، لأنك إذا عرفته أحببته، وإذا أحببته أطعته. الآن لو يذكر لك عالم، اسم عالم، يمكن تحبه أو ما تحبه، لكن لو جالسته أو نقل إليك سيرة من سيرة هذا العالم، لو نقلت لك سيرة ثم أخذت هذه السيرة وقرأت فيها، وإذا فيها أخلاق حسنة وفيها مكارم وفيها علم وفيها تشوقت إلى رؤيته، تشوقت إلى السفر إليه لتسلم عليه. لو مر كلام إن هذا العالم يقول هذا الكلام حرصت على العمل بكلامه. لما؟ لأنك اطلعت على شيء من سيرته وعرفت صدقه وعدله وأمانته ومكارم أخلاقه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمع بمحمد ولكنك ما تسأل عن سيرته وعن بعثته وعن ما بعث به وعن ما دعا إليه وما هي أخلاقه عليه الصلاة والسلام وما هو جهاده وسيرته في غزواته وسيرته مع أصحابه. أتشوقت إلى رؤيته وكان في قلبك لمحبته وخف عليك أمره ورغبت في اتباعه، ولذلك قال هو محمد، وهذا أشهر أسمائه. قال المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة هو محمد، هذا أشهر أسماء الرسول. قد سمي أحمد ومحمد، ولكن أشهر أحمد محمد، وسمي بأسماء أخرى كما جاءت في أحاديث، ووصف بأوصاف، ولكن أشهرها محمد لكثرة خصاله الحميدة. ابن عبد الله أبوه عبد الله يسمى الذبيح الثاني كما ذكر المؤرخون، يقولون إن عبد المطلب حاوله قريش بأن يأخذوا منه ما يأخذوا، وأنه ما كان له أولاد يمنعونه منه، ونذر لله، بلغ عنده 10 من الأولاد ليذبحن واحدا منهم. أتظن أن المشركين ما ينذرون لله ولا يعرفون الله؟ يعرفون الله أعلى الشرك. فلما تم له من الولد 10 وهو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت بلغ عندي 10 من الولد لا أذبحن العاشر. فهم بذبح عبد الله فاستشار قريش على ذلك استشاروا إليه عليه أن يستقسم بالأزلام أي وهي من الشرك. قد عوض الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصلاة الاستخارة. يعني كفار قريش يستقسمون الأزلام وأمة محمد يستخيرون الله جل وعلا يتوضعون ويصلون ركعتين ويسألون الله عز وجل. فهو لما استقسم يعني يضع الأقداح واحد افعل وواحد لا تفعل فوضع 10 من العشرة من الإبل يريد أن يفتي بها عبد الله فظهر له ووضع 20 فظهر له إلى أن بلغ 100 من الإبل فظهر نعم افعل فذبح 100 من الإبل. لمن النذر هذا ليس لهبل النذر لله. فلذلك كانت الدية 100 من الإبل فذبح 100 من الإبل عن عبد الله بن عبد المطلب فسمي الذبيح الثاني. الذبيح الأول من هو؟ إسماعيل عبد الله ابن عبد المطلب. وش اسم عبد المطلب؟ شيبة الحمد. لماذا سمي عبد المطلب؟ لأنه كان عند أخواله في المدينة وأن المطلب ذهب إليه في المدينة وأتى به إلى مكة وقد أردفه خلفه واسود من السفر. فلما دخل به مكة قالوا هذا عبد للمطلب وهو اسمه شيبة الحمد. ولكن لما قدم به من المدينة وهو خلفه وهو أسمر من السفر قالوا هذا عبد للمطلب فظنوا أنه عبد للمطلب وليس كذلك واسمه شيء لعبد المطلب ابن هاشم. هاشم سمي لأنه يهشم يطعم قريشا في سنين المحل وكان كريما. بهاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. العرب على قسمين عرب عاربة وعرب مستعربة. والعرب العاربة هم قحطان والعرب المستعربة هم عدنان. أيهما أفضل العرب العاربة والعرب المستعربة؟ العاربة ولا المستعربة؟ لا المستعربة أفضل لأن منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم إسماعيل. لماذا سموا مستعربة؟ لأن إسماعيل أبوه إبراهيم. إبراهيم من العرب ولا من العجم؟ من العجم. إسماعيل لما صار من العرب؟ مش عرب لا عرف لأنه تركه إبراهيم هنا في مكة لما أمره الله عز وجل لما تزوج سارة، وسارة راودها الملك لما أرادها ودعت الله عز وجل، وأنه أصابه ما أصابه كما تقدم في التاريخ، وأنه أعطاها هاجر وقال ما أتيتم لي بإنسان أتيتم لي إلا بشيطانة، والله عز وجل هو الذي منعه منه. فكانت هاجر ابنت إبراهيم، وإنها حملت بإسماعيل، فغارت سارة امرأة إبراهيم، أمره الله أن يذهب بهاجر وإسماعيل إلى مكان البيت، فأتى بهما إلى هنا وهو ليس به أنيس ولا حنيس، ليس فيه ماء ولم يبنى تبنى الكعبة وليس فيه شيء، ولكن انظر إلى إيمان هذه المرأة وعقلها رضي الله عنه، لما وضع إبراهيم ووضع إسماعيل تركه مبتذلا لأمر ربه، تبعته أم إسماعيل فقالت أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي، يعني مو مثل كذا حتى الطيور ما تمر به لأن ما في ماء ولا في شيء، جبال مكان البيت ما في شيء، قالت أين تذهب وتتركنا، الله أمرك بذلك، انظر إلى الإيمان، قالت له الله أمرك بذلك، قال نعم، قالت إذا لا يضيعك، ورجعت إلى إسماعيل. فلما توارى عنهم إبراهيم دعا ربه قال ربي إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أم إسماعيل نفد الماء معه وصار إسماعيل يبكي من الجوع، وكانت تلقى أقرب جبل لها جبل الصفا والمروة، فترقى على الصفا لعلها تحس من أحد ثم تنزل من الصفا ساعية إلى المروة، حتى إذا طلعت المروة نظرت هل تحس من أحد، ثم رجعت إلى الصفا. ولذلك شرع السعي، وعلى المسلم إذا سعى أن يستحضر فقره إلى الله عز وجل، يستحضر أنه فقير لله كما كانت أم إسماعيل. وسمعت ما سمعت، وذلك أن الله أرسل إبراهيم أرسل جبريل فبحث في طرف جناحه فنبعت جنثم، فكانت عينا معينة فحجرتها أم إسماعيل. ثم بدأت الطيور لما كان فيه ماء، جاءت الطيور تحوم، فالعرب ما كانوا يعهدون أن في هذا ماء، كان قبل ما فيه ماء، فلما بدأت الطيور تحوم حول هذا المكان أرسلوا من يبحث عن ذلك، قالوا وجدنا ما، فأتوا هجر قبيلة من هجر، فأتوا إلى أم إسماعيل فقالوا ننزل عندك، قالت نعم ولكن لا حق لكم بما تشربون ولكن ليس لكم، قالوا نعم، فشب إسماعيل وتزوج منهم وتعلم العربية منهم، فلذلك صار عربيا، صار عربيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى بني إن الله اصطفى إسماعيل من العرب واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة كنانة واصطفى من بني واصطفى من كنانة قريشة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار